الرسول الكافي ليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام على اتحال في فعل العقل العملي وفعل العقل النظري واختلاف المناهج عند المدارس المعرفية في ذلك. ومر بنا مثلا أن الحكمة المتعالية استطاعت أن تصل إلى تصوير للتعبد في المقام الثاني، طبعا المقام الثاني الذي هو الدليل على المعرفة، لا المقام الأول الذي هو اعتقد أو لا تعتقد. لاحظوا المقام الأول الخطاب والفعل فيه اعتقد أو لا تعتقد، أو الخطاب فيه اعرف أو لا تعرف. استفدت جيدا؟ اعتقد أو لا تعتقد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اعتقد أو لا تعتقد، اذعن، سلم، أخبت، انقاد. هذه عناوين لأفعال العقل العملي. أما اعرف أو لا تعرف هي من أفعال من؟ العقل النظري. طبعا هناك في القرآن الكريم أمر بمقدمات المعرفة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو ربما هناك بعد في الآيات اعلموا، اعلم اعلم، يعني أنا اعرف لا تعرف، أو لا من حصل مقدمات العلم. على أي حال إذن يجب أن نميز ونفرق بين الأفعال، أفعال العقل النظري وأفعال العقل العملي. أفعال العقل العملي اعتقد، مر بنا الاعتقاد، الإيمان، الإذعان، التسليم، الإخبات، لا سمح الله الجحود. طبعا قد يكون جحود صحيح، فمن يكفر بالطاغوت، جحود الطاغوت هو شيء جيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. التسليم ما شابه لك، هذه من أفعال العقل العملي. أما النظري، اعرف، اعلم، ادرك أو الإدراك، وهلما جرى. ولأفعال العقل النظري مقدمات، هناك اسأل، افحص، تحرى مثلا، هناك مقدمات لفعل العقل النظري، كما أن فعل العقل العملي له مقدمات. فعل العقل العملي له مقدمات. تعبير القرآن الكريم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. التحبيب والتزيين، كما والعياذ بالله الطرف الآخر زين لهم الشيطان أعمالهم. العقل العملي من المقدمات المعدة له التحبيب، كيف يوجد الإنسان حب الشيء؟ يمكنه أن يوجد حب الشيء إذا التفت وركز الإنسان أو أي مخلوق إلى إيجابيات شيء انجذب إليه. وإذا ركز عدسة البصر، بصر القلب، إلى سلبيات الشيء نفر منه. فالحب والتحبيب والكر والإكراه يظل تحت اختيار الإنسان بلحاظ المقدمات. من أدمن ذكر شيء أحبه، في البداية قد لا يكون بين الذاكر والمذكور أي محبة ولا انجذاب، لكن إذا داوم وأدمن وكرر وكثر وكاثر من ذكر الشيء شيئا فشيء، المذكور يصبح حبيب له. إن طاعة طاعة وإن معصية فمعصية. إن كان ذكر الرحمن فحب الرحمن، وإن والعياذ بالله كان ذكر الشيطان وخطوات الشيطان وسبيل الشيطان فالشيطان. من أدمن ذكر شيء أحبه، الإدمان يورد. فبالتالي المقصود أن المحبة بلحاظ مقدماتها تكون اختيارية للإنسان. فتنوا أنفسهم، تعبير القرآن الكريم، مع أن نتيجة الفتنة قد تكون غير اختيارية، لكن يمكن الإنسان أن يفتن نفسه، يعني دوما يوقع نفسه في إثارات، إما إثارات فكرية ما يقوى على الإجابة عليها أو طريق أو ما يستك طريق القوة على الإجابة عليها، أو إثارات شهوية أو إثارات غضبية أو إثارات نزوية أو إثارات غرائزية أو إثارات بهيمية أو إثارات نباتية جمادية، ما شئت فعبر. فتنوا أنفسهم، يعني يمكن الإنسان أن يثير نفسه، يثير نفسه باعتبار أن النفس مملكة ذات جنود وذات قوة مختلفة، فيمكن أن ترعبها وتربكها وترهبها، ولما جرى تثيرها. فتنوا أنفسهم. إذن أفعال النفس بفعل العقل العملي وفعل العقل النظري قد يكون حين الفعل الأمر غير اختياري، لكن بلحاظ مقدماته يكون ماذا؟ اختياري، تحت قدرة وسيطرة الإنسان نفسه. مر بنا أنه بحث السحر وما شابه ذلك أو الشياطين والجن يؤثرون في الإنسان بهذا اللحاظ، يفرقون بين المرء وزوجه. كيف يفرقون بين المرء وزوجه؟ هذا طريق حمل علاج السحر، يعني طريق قرآني، باعتبار يأتي الشيطان أو الجن والشيطان يأتي دوما بصورة سلبيات الزوجة في خاطرة الزوج، شيئا فشيء ماذا؟ يكرهها، ينفر منها. كيف يعالج الإنسان نفسه؟ من تأتي خاطرة سلبية عن زوجته يأتي بخاطرة ماذا؟ إيجابية. يأتي بهذه الحكمة القرآنية، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مو خير بعد، يجعل فيه ماذا؟ خيرا كثيرا. لا تنظر إلى سطحية الأمور، قد خيرك الكبير مستقبلك الزاهر في، نعم، في هذه الزوجة التي الآن الصورة قاتمة تجاهها، والعكس قد الزوجة أيضا تبغض، يبغض زوجها في نفسها أيضا بالسحر والشياطين وما شابه ذلك، لكن كيف العلاج؟ دوما أيضا إذا أتتها خاطرة السوء، يعني خاطرة السوء على زوجها اللي هي خواطر شيطانية وكذا ما شابه ذلك، يأتي الإنسان بماذا؟ بخاطرة الخير، يقول لكن هي أو هي الزوجة تقول لكن زوجي هكذا صنايع الإحسان جرت على يدي، هكذا جميل وإفضال قد مر في العشرة الزوجية. عندما تتذكر الجانب الإيجابي ماذا؟ النفس، النفس هي طبيعة مثل أزرة دقم تضغط تنبعث الكراهة، تضغط زر آخر تنبعث المحبة. شوف انت يصير غرفة المراقبة في المطارات، اكو برج المراقبة لإقلاع الطيران او صعود الطيران، طيران الكراهة او طيران المحبة، او هبوط طيران الكراهة او هبوط طيران المحبة. بيد الانسان دقة، ولا تظن ان نفسك نفس الانسان، لا يظن ان الانسان في نفسه انه لاهوت هبروت ملكوت، لا، الانسان هو هذه فيه هذه القواعد اللي يمكن ان تشعل فيها النار او يمكن ان تزرع فيها الورود، طبيعة النفس الانسانية بهذا النمط. اذا مثلا لاحظ حتى الكلام، كلام الانس للانس يأتي وينم اليه، افرض حتى لو نم اليه حقائق ان فلان كذا كذا قال فعل كذا كذا، هو صحيح هذا جانب سلبي، فتصير فتنة وصير فرقة وصير كذا، وطبيعة الانسان يثار، يعني القوة النازلة بالانسان شاء الانسان ام ابى تثار، كما يثيرها الجنس، كما يثيرها الطعام الشهي، ايضا تثير البغضاء الاحن وما شابه ذلك، وتثار المحبة بالإحسان والمودة. تهادوا تحابوا، يعني أمر تلقائي، الهدية لا أقول علة تامة لكن مقتضي قوي ما شابه ذلك. قل للذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. لماذا يقول التي هي أحسن؟ إن الشيطان ينزل بينهم، الكلمة لها تأثير، وهذا ليس في مقام البحث الأخلاقي الموعظي بقدر ما نحن في مقام البحث المعرفي، أن كيف قوى الإنسان يمكن التحكم فيها، تثار أو تروض وتهدأ، سواء قوى خيرة أو قوى شرية. وعالم باب السحر والفتن هو هذا العالم. طبعا في البداية تكون خاطرة سوء واحدة، لكن إذا تراكمت اثنتين ثلاث تصير جبل بين الزوج والزوجة، أو بين الأم والابن، فقد تسحر الزوجة الأم أو العكس، أو الأخ أخي أو الصديق صديقة، هذا مجرى. في البداية تكون خاطرة واحدة، بس بعد ذلك تتراكم آبار من أفكار السوء التي تنشئ جبل من العداوة. تفتيت هذا الجبل طبعا يصعب أكثر، في البداية يسهل، لكن في إذا استمر وعتق وأزمن زمان زمين، حينئذ لا يصير ماذا؟ جبل من الكراهة. فلا بد في تفتيته شيئا فشيء، كل فكرة خاطرة سوء تقول لا، أو التركيز على خواطر المحبة أكثر فأكثر أكثر فأكثر، لأن إذا قوي جبل المحبة يناطح ويدكدك جبل لكن هذه طرق علاجية موجودة. كلها أريد أن أصل إلى ذي الفكرة، ليس هذا بحثنا، بحث الآن استطرادي. أصل الفكرة ما هي؟ أن أفعال الإنسان، حالات الإنسان، هيئات الإنسان قد تكون في الآن الراهن الحالي غير اختيارية، هو بعد مكبل صار بالعداوة، ولكن في المنظور البعيد يكون أمر اختياري له، أو في المنظور البعيد لاحقا مستقبلا، أو في المنظور البعيد سابقا كان اختياريا لديه. كان اختياريا لديه. اتذكر احد الاخوة يعني كفاءة وذات تحصيل اكاديمي جدا راقي وعنده مسؤولية كلش مهمة، فالسلفية او الوهابية اشتغلوا عليه كثير، يعني هو له موقعية مهمة اجتماعية وكذا وإدارية، سافروا معه سفرات وبذلوا بذول وكذا فلان. المهم فكومة من الشبهات علقت في ذهنه وكذا، هو جدار ثخين صار بينه وبين أهل البيت وما شاء الله. لكن خب الله يعلى يبقى خير، شوف خيط النجاة موجود اللي هو درجة من المحبة. فكان في سفر الحج وحملة الحج وما شابه ذلك، قلت لك علي أن لا أجيبك عن الشبهات إلا بالقرآن، بعد أكثر من هذا؟ قال إيه أفضل، حتى روايات الصحاحة الستة والعشرة تجيب لي لأن فيها قيل وقال. واستمرت جلسات على تقريبا مدة سنتين في الحج، الى اخر شبهه بقيت ذكرت له الجواب القراني كيت كيت كيت. قلت له بقيت شبهه؟ قال لا. قلت له فاذا فماذا؟ قال لكن احس غل في قلبي كبير، هذا كيف ازيل عن اهل البيت؟ ولا منطقيا ادري انا ان اجيبه كلها واجيبه. قلت له ماذا؟ لانهم زرعوا العداوه والبغضاء لاهل البيت في قلبك. قال صحيح. وهذا كيف اتخلص من عنده؟ تتخلص عندها قفضاء إلى البيت. الآن عرفت أن البرهان هو مع أهل البيت أنت، فالآن مقابل البرهان تفوض نفسك على متابعة البرهان بقراءة فضائل البيت. قال فعلا جربت أنا سابقا أقرأ فضائل البيت، هذا المرض في القلب يزال. سبحان الله القرآن الكريم لم يطلق لفظة مرض في القرآن على شيء، لا على الشهوة الجنسية، لا على الهوى، لا على العصبية، مع العصبية داء داء دهياء، لا على التكبر، لا على لا على. أطلق المرض فقط على شيء واحد في القرآن الكريم عدة مرات، على عداوة أهل البيت. طبعا هذا بحث ملف مفصل مفصل لست أريد أن أخوض فيه، لكن أرجع إلى نفس المطلب أنه ماذا؟ أرجع إلى نفس المطلب أنه الإنسان بالتراكم قد يكون في الوقت الحاضر مو باختياره، العداوة موجودة والعياذ بالله. القرآن يأمر بمودة أهل البيت، لكن هو يجد في نفسه ماذا؟ النفرة. النفرة هي هو العداوة لونها أخضر أحمر أزرق نيلي، هو العداوة النفرة، الفجوة الهوة هي عداوة، بينما المودة صلة وصال وقرب واقتراب. لذلك كذب من يزعم أنه يود أهل البيت وهو بعيد عنهم، بعيد عن معارفهم، بعيد عن زيارتهم، بعيد عن الارتباط بهم. كيف تكون تمود؟ كيف مواد؟ والمودة أشد من المحبة. على كل بينهم العداوة هي ماذا؟ علامات العداوة القطيعة، الفجوة، الهوة، النفرة، الابتعاد، كما يقول الإمام الرضا: من أقبل علينا أقبلنا عليه، ومن أدبر عنا أدبرنا عنه. طبعا إقبال لازم أقبل. فالمقصود هي ما كان، لاحظ الآن قد في الآن الراهن الآن المودة ليست مقدورة له، مع أنه المودة في القرآن لأهل البيت فريضة عظيمة، ولكن بالتدريج ممكن. الاختيار يظل بيد، الاختيار يظل سيد الموقف بيد الإنسان. إذن أفعال القلب أمر مهم، قد يكون فعل العقل العملي التسليم الإذعان الآن مو بيده، لكن في المنظور البعيد اما سابقا او لاحقا، ولاحقا سابقا ولاحقا هو بيده ولو بعد المنال. حتى الذين طبع الله على قلوبهم بامكانهم ازالة الاغلال المقمحون هم فيها، يظل اختيار سيد الموقف، لكن بشرط أن الإنسان يريد النجاة. المهم أن الفعل، ندقق، يجب أن نميز بين أفعال العقل النظري وأفعال العقل العملي، وأفعال على وتيرتين وعلى نمطين. الآن كلامنا في المقام الأول في التعبد، والمقام الثاني في التعبد. المقام الأول في التعقد مر بنا، اعتقد أو لا تعتقد. المقام الثاني ماذا؟ الدليل على الاعتقاد، الدليل على المعرفة. من هذا اليوم تلخص لنا هذا المطلب، أن المقام الأول وهو اعتقد أو لا تعتقد، فمن يؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. المعرفة تارة تطلق على فعل العقل العملي، وتارة المعرفة تطلق على ماذا؟ فعل العقل النظري. اعرف أو لا تعرف، اعلموا بأن الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المعرفة تارة تطلق على فعل العقل النظري، اعلموا، اسألوا، افحصوا، تحروا. هل لا تعلمت؟ مو هل لا علمت. شنو الفرق بين هل لا تعلمت وبين هل لا علمت؟ هل لا تعلمت يعني أخذت بمقدمات العلم، تحريت. هل لا علمت هلك بحث آخر، يعني بعد حصول المقدمات لماذا لم تعلم. فالمعرفة تطلق على فعل النظري، وتطلق المعرفة على فعل العقل العملي. مر بنا في البحث السابق التفرقة أيضا يا أخوان في المعرفة. هناك اعتقاد أصول الظاهر الإسلام، وهناك، ولو البحث ليس بحث تفصيلي وإنما فهرسي مر بنا فقط، لأن بحث التفصيلي سيأتي. لا نخلط بين أصول الاعتقاد المرتبطة بظاهر الإسلام وأصول الاعتقاد المرتبطة بماذا؟ بحقيقة الإسلام. آثار حقيقة الإسلام ليست في دار الدنيا، في ماذا؟ في الآخرة. أما آثار ظاهر الإسلام هي في دار الدنيا. الخلط بين أصول ظاهر الإسلام وأصول بل الإيمان أو حقيقة الإسلام يجب أن لا يقع. هذا أمس مر بنا. لاحظوا أن المعرفة كيف تطلق على عدة استعمالات، على عدة معاني، على عدة تقسيمات. يجب أن يكون إنسان نبه يقظ جدا. المسألة حساسة، مسألة عقائد ومعارف، ليست هينة. تقسيماتها، أقسامها، آثارها، أحكامها، البحث الطويل الذيل. لا يمكن تلخيص الاستنتاج فيه عفويا بشكل إجمالي إبهامي. البحث تفصيلي. أحد الأمور المهمة التي وقع فيها بلبلة منهجية بين مدارس الفلسفية فيما بينها، وأيضا فيما بينها وبين المتكلمين، وما بينها وبين العرفاء، وما بينها وبين المحدثين والمفسرين والولول والمدارس الأخرى المعرفية، أحد مناشئ البلبلة أو الإرباك المنهجي هو عدم الدقة في تحري أفعال العقل النظري والعقل العملي. مر بنا أن الحكمة المتعالية افترقت عن المشاء وعن الإشراق في ماذا؟ في أنها استطاعت أن تصور نمط من التعبد في المقام الثاني فقط. في المقام ماذا؟ ها؟ المقام الثاني فقط، وهو الدليل اليقيني النقلي. اعتبرت الدليل اليقيني النقلي أحد الأدلة المعتبرة المعتد بها في الحكمة المتعالية. يعني مدرسة ملا صدر في الفلسفة، ويقال هي المدرسة التي انتهى إليها ابن سينا في الإشارات أواخر حياته، يعني كأنما طلق مدرسة المشاء تعانق مع مدرسة الحكمة المتعالية. هذه المدرسة تتبنى الدليل النقلي، يعني التعبد في المقام الثاني فقط لا في المقام الأول، في المقام ماذا؟ الثاني. وأي مقدار من المقام الثاني؟ الدليل النقلي القطعي اليقيني فقط لا الدليل الظني. إذن هذه مساحات التفتنا فيها في الفوارق المنهجية بين المشاء والإشراق ومن؟ والمتعالي. نأتي للمتكلمين. المتكلمون قبلوا التعبد في المقام الأول وفي المقام الثاني، فاعتدوا بالدليل النقلي وبالدليل العقلي كليهما معا، ولا بد من الالتفات والشيء بالشيء يذكر لمناسبة طيدة في المقام، أن المدارس الكلامية مدارس كثيرة جدا، يعني لديها مناهج إذن كثيرة جدا، أيضا مدارس كثيرة جدا، قديما عشرات وعديد من المدارس، وحديثا أيضا عشرات وكثير من المدارس، وهي المدارس الكلامية. إذا سمعتم بمدرسة التفكيك، الآن مدرسة حديثة من مدارس الإمامية، الآن سميناها مدرسة كلامية، نعم، يعني هي تطوير عن مدرسة، لما عبر تطوير لا يعني أنه كل ما فيها إيجابيات، لا، المقصود تغيير، يعني فيها تغيير عن مدرسة الحكمة المتعالية إلى أن تكون أشبه بالمدرسة الكلامية، لكنها الآن إيجابياتها وسلبياتها هذا بحث آخر. المهم أن المدارس الكلامية أيضا على أنماط ومشارب عديدة. إجمالا عندما نتحدث عن المتكلمين لسنا نقصد الآن خصوصيات التفاصيل الفارقة بين المدارس الكلامية، هناك امتيازات عديدة، إنما نتكلم عن النقاط المشتركة بين المدارس الكلامية المتميزة عن المدارس الفلسفية في هذا الصدد نحن. فالمدارس الكلامية في الحقيقة، يعني شعارا لا أقول لا أقل عنوانا، تتبنى ماذا؟ تتبنى إمكانية بل ووقوع والالتزام بالتعبد في المقام الأول والمقام ماذا؟ الثاني. المقام الأول يعني ماذا؟ فريضية تعتقد أو لا تعتقد أنه تكليف موجود، وتلتزم أيضا بأن الدليل النقلي سواء قطعي أو ظني، إذا كان معتبر حتى لو كان ظني أيضا يلتزم به ويؤخذ به ويسأل عنه الإنسان. هذه نكتة مهمة، التعرف على منهج المتكلمين المتميز عن منهج الفلاسفة. عند المتكلمين إذا قام دليل نقلي ظني معتبر أنت تسأل عنه يوم القيامة، لماذا لم تسلم ولم تنقاد ولم تؤمن به ولو بدرجته لا بدرجة فوقه. عند المتكلمين الآن لا أقول كل المتكلمين، لا أقل غالب المتكلمين المشهور عند المتكلمين، الروايات المعتبرة الظنية، الأدلة الدلالة الظنية لبعض الآيات المعتبرة، يلزم المكلف بالتسليم والانقياد لها، وليس له أن يقول لم يحصل لدي اليقين فإذا أجحدها وأنكرها. لا يسوغ له. وعندما أذكر جل المتكلمين ولا أقول كل المتكلمين لأن بعض المتكلمين قد يكون الغالب عليه صبغة فلسفية. مثلا الخواجة ناصر الدين الطوسي رحمة الله عليه عند منهج كلامي، ولكن اللون الفلسفي عليه أكثر غلبة. أو العلامة الحلي رحمة الله عليه عند منهج كلامي، ولكن منهجه الكلامي ليس محض كلامي. في بعض كتبه هكذا، في بعض كتبه مشبع أيضا ب يعني اللون الفلسفي بعد بشكل قوي. على أي حال، وربما تشاهد منهج كلامي كالتفكيكي، المدرسة الكلامية مدرسة التفكيكية مدرسة كلامية يغلب فيها الجانب العرفاني بعد الذوقي. على كل المشارب يعني مزيج من المدارس الكلامية موجود في البين. كلامنا الآن على ما هو الغالب عند المتكلمين أنهم فسحوا المجال لماذا؟ للتعبد. فسحوا المجال أمام ماذا؟ التعبد. التعبد في المقام الأول وهو الاعتقاد، تعتقد أو لا تعتقد، والتعبد في المقام الثاني وهو دليل التعبد. ولم يخصصوا دليل التعبد بالدليل اليقيني، بل أيضا بالدليل ماذا؟ الظني المعتبر. وهذا بحث مهم. هنا تساؤل نطرحه اليوم لنعالجه في البحث اللاحق في فهم مبنى المتكلمين. التساؤل هو كالتالي، لأن احنا لم نجب الآن عن إثارات الفلاسفة، تتذكرون استقرأنا أو استعرضنا جملة من أدلة الفلاسفة أنه على امتناع التعبد في المقام الأول وفي المقام الثاني، تتذكرون بحث معرفة الآن، بحث المعرفة هل التعبد ممكن فيها أو لا. بينما المتكلمون قائلون بالتعبد في المقام الأول والمقام الثاني. جيد، الكلام يقع، التساؤل يقع هكذا، أن المتكلمون عندما يقولون بإمكان التعبد في المقام الأول والمقام الثاني يقولون بحجية الدليل النقلي، أو يقولون بصلاحية الباري تعالى أن يطاع في الاعتقاد أو لا يطاع. جيد، هذا إذا كان مستند دليل نقلي. أما إذا كان مستند دليل عقلي كيف؟ بعبارة أخرى، في منطقة الدليل العقلي أو حكم العقل أو درك العقل، هل هناك تعبد عند المتكلمين أو ليس في البين تعبد؟ هذا حاولوا أنتم أن تجيبوا عليها وتفحصون، تبحثون فما شئتم فاسلكوا مسالك. هل في منطقة في العقل تعبد عند المتكلمين؟ تساؤل يمكن يطرح بصيغة أخرى بعد، ما هي العلاقة بين العقل والنقل عند المتكلمين؟ هل هناك حدود دولية، حدود وطنية؟ هل هناك نقاط تفتيش جمارك بين الدليل العقلي، مساحة الدليل العقلي والنقلي، أو لا أن الدليل النقلي والعقلي عبارة عن وجهان لعملة واحدة؟ احتمالات عديدة. ما هي العلاقة والارتباط بين الدليل العقلي والنقلي؟ طبعا الشيخ الأنصاري والأصوليون بحثوا ذلك. البحث الإخباري والأصولي، اللغط العلمي فيه، المعمعة العلمية فيه، هي لبلورة هذا البحث نفسه. يلا أنتم إلى غد فتشوا ونقبوا عن كم نظرية موجودة عند الأصوليين في العلاقة بين الدليل العقلي والنقلي. أنتم مر بكم بحث دراسة الرسائل، أو ربما بعضكم يدرس الرسائل أو ما شابه ذلك. يلا هذا الميدان فتثبت به الإنجازات. ما هي العلاقة بين دليل النقل العقلي؟ العلاقة يعني شنو؟ نسبة، في علاقة، في قطيعة، في علاقات دولية اتحادية وفاقية أو ما أدري، احتمالات عديدة. لاحظوا نظريات الأصولين وآرائهم في العلاقة بين الدليل العقلي والنقل. أو قولوا هكذا بعد، هذه الصيغة رابعة ثالثة للتساؤل، ما هي العلاقة بين العقل والوحي؟ أو بين الوحي والنقل والوحي والعقل، أو بين هالثلاثي المثلث، أو رباعي إذا أردتم، الحقيقة الواقع والوحي والنقل والعقل. أربع محاور. فتشوا عن العلاقة، رسموا لنا خريطة فكرية جيدة عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.